وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالسنا في شرح كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لمؤلفه محي الدين النووي رحمه الله تعالى. ولازلنا يعني بصدد التعليق على أحاديث باب الملح والمنثورات. قال الإمام النووي رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشترى رجل من رجل عقارا، فوجد الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك، إنما اشتريت منك الأرض ولم أشتري الذهب. وقال الذي له الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها. فتحاكما إلى رجل، فقال الذي تحاكم إليه: ألكما ولد؟ قال أحدهما: لي غلام، وقال الآخر: لي جارية. قال: أنكح الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسهما منه وتصدقا. متفق عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يعني يحكي قصة من القصص الذي كان في الأمم السابقة، والقرآن والسنة فيهما الكثير من قصص الأمم السابقة لنأخذ منها العبر والفوائد. قال عليه الصلاة والسلام: اشترى رجل من رجل عقارا. المراد بالعقار هنا الأرض، وكلمة العقار يعني تطلق على الأشياء يعني غير المنقولة التي لا تنقل، مثل الأرض، الدار ونحو ذلك. فالمراد بالعقار هنا أرضا، يعني اشترى عقارا أي أرضا. طيب، قال: اشترى رجل يعني من رجل آخر عقارا، فوجد الذي اشترى يعني المشتري لما استلم تلك الأرض وأراد أن يعمل فيها، قال: فوجد الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب. الجرة يعني هي إناء من طين، يعني تملأ بالماء ونحو ذلك، الجرة. واضح؟ هذه الجرة التي وجدها مدفونة في الأرض كانت مليئة بالذهب، معمرة بالذهب، هذا القشكارة دران كما يقول، مليئة بالذهب، جرة فيها ذهب. هذا لو كان اليوم لقاه وش يدير يا جماعة؟ يضرب ماشي غير النح. ماذا فعل؟ ذهب إلى صاحب الأرض لبعله، ذهب إلى صاحب الأرض، والدمعة هذيك الجرة للقاه ادها معه، فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك. يعني الشاري للقى هذيك الجرة، حكم الجرة هذيك تاع ذهب، اداها المول الأرض، قال له: هاك الذهب تاعك، خذ ذهبك. قال: إنما اشتريت منك الأرض ولم أشتري الذهب. قال له: أنا شريت عليك الأرض، شريت عليك الذهب، إذن هذا الذهب اللي لقيته تاعك، ولكن صاحب الأرض أيضا يعني هذا الذهب ليس ذهبه، الله أعلم يعود لمن. فصاحب هذا الذهب يعني قد يكون توفي من مئات السنين، لا يعرف ولا يعلم. ولهذا ماذا قال له صاحب الأرض؟ وقال الذي له الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها. قالوا: أنا كي بعت لك؟ بعت لك الأرض كامل، وبالتالي فأنا هذا الذهب لا أملكه أيضا وليس لي، يعني ماشي مسألة كان مخبيه ونساه، لا، وإنما هو لشخص كان قلنا قد توفي من مئات السنين. واضح؟ قال: إنما بعتك الأرض وما فيها. فتحاكم إلى رجل، شوفوا سبحان الله، الزوج ضاربوا اختصموا، كل واحد يلقي بالذهب على صاحبه. الاخر يقول له يا ودي تاعك، الاخر يقول له لا ماشي تاعي تاعك. ها يختصمان ليتبرأ كل واحد منهما من الذهب والمال. ها وغالب الناس الان تختصم ها طمعا في ها دينار ودرهم. ولهذا في بعض التعليقات التي نشرتها في وسائل التواصل علقت على هذه الحادثة بأنها أغرب مخاصمة عبر التاريخ. هذه أغرب مخاصمة عبر التاريخ. طيب فتحاكم إلى رجل، يعني راحوا الرجل باش يحكم بيناتهم لأنهم اختصموا وتنازعوا. فقال الذي تحاكم إليه، يعني الذي تحاكم إليه يعني لما رأى وعلم بأن كل واحد منهما لا يريد يعني أخذ هذا الذهب وهذا المال، فقال الذي تحاكم إليه ألكما ولد؟ قال لهم عندكم دراري بنات ألكما ولد؟ قال أحدهما لي غلام، يعني عندي ولد شاب غلام يعني ذكر شاب. وقال الآخر لي جارية، قال له أنا عندي تاني بنتي شابة يعني صغيرة، بمعنى شابة هنا ماشي معناتها جميل، صغيرة يعني في السن. فقال لهما ذلك الذي حكم بينهما أنكح الغلام الجارية، يعني زوج هذا الرجل الشاب مع المرأة هذه صغيرة الشابة زوجوهم. طيب كيفاش نزوجهم؟ وين النفقة والعرس والدار إلى آخره؟ قال وأنفقوا على أنفسهما منه، يعني ما يكلفهم يعني العرس وما يحتاجونه في زواجهم ها يؤخذ يصرف من هذا المال من هذا الذهب. قال وأنفقوا على أنفسهما منه. ومن بعد إذا شاط هذا الذهب زاد، قال وتصدق به على المحتاجين الفقراء والمساكين. إذن هذه يعني قصة يعني فيها عبرة، يعني فيها عبرة وفيها فوائد، يعني منها يعني ما كان عليه يعني هذان الشخصان من القناعة في هذه الدنيا بما أعطي، وعدم يعني الطمع في ما بيد الغير. هذه فائدة يعني عزيزة يعني تؤخذ من هذه القصة وهذا الحديث. أيضا يعني من فوائد هذه القصة الحث على يعني تزويج يعني الشباب والشابات، وأن يعني الإنفاق في ذلك المساعدة في ذلك من أفضل النفقات. ولهذا هذا الرجل الذي حكم بينهما ويبدو أنه يعني إنسان يعني حكيم يعني صاحب حكمة يعني أرشدهما إلى هذا الأمر. طيب ثم قال المؤلف الإمام النووي رحمه الله بعد ذلك وعنه يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كانت امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما فقالت لصاحبتها إنما ذهب بابنك، وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك، فتحاكم إلى داود صلى الله عليه وسلم فقضى به للكبرى. فخرجت إلى أو على سليمان ابن داود صلى الله عليه وسلم فأخبرتاه فقال إيتوني بالسكين أشقه بينهما. فقالت الصغرى لا تفعل رحمك الله هو ابنها، فقضى به للصغرى. متفق عليه. طبعا هذه قصة أخرى حكاها النبي عليه الصلاة والسلام. يقول عليه الصلاة والسلام كانت امرأتان، وهذا في زمن نبي الله داود وسليمان، كانت امرأتان معهما ابناهما، يعني كل وحدة كان معها ابنها، يعني كانت امرأتان إحداهما كبيرة والثانية صغير، وكلا المرأتين معها ابنها يعني صغير رضيع. خرجتا خرجتا في حاجة لهما فتركتا الطفلين في مكان، فلما رجعتا لم تجد إلا طفلا واحدا من الطفلين، ولهذا قال جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، يعني جاء الذئب ودى واحد فيهم كلا وبقى واحد فيهم، فاختصمتا في الابن في الابن الباقي، يعني كل واحدة تقول هذا الطفل اللي قعد هو وليدي، أنت وليدك كلاه الذئب، فاختصمت فقالت لصاحبتها إنما ذهب بابنك، وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك، فتحاكما إلى داود، يعني ذهبتا إلى نبي الله داود ليحكم ماذا بينهما. يقول عليه الصلاة والسلام فقضى به للكبرى، يعني نبي الله داود اجتهد وقضى به للكبرى، وعلاش للكبرى الله أعلم، يعني ما هو الدافع لهذا الاجتهاد الله أعلم. أنا أقول قد يكون مثلا السبب في ذلك أن الصغرى يعني المرأة الصغرى يعني فرص الإنجاب عندها كثيرة مقارنة بالكبرى، وبالتالي حتى لو لم تعطى هذا الولد قد يأتيها يعني ولد آخر في أقرب فرصة، بخلاف الكبرى قد لا تنجب مثلا، يعني أنا يعني أضع مثل هذا الاحتمال، وقد تكون هناك احتمالات أخرى، أو مثلا شبه ابنها بها فأعطاها إياها الله أعلم. المهم قضى به للكبرى، فخرجت على سليمان بن داود، يعني لما خرجت من مجلس نبي الله داود يعني التقت هاتان المرأتان بابنه سليمان، وسليمان أيضا يعني نبي كما تعلمون، وهو سليمان بن داود، فأخبرتاه يعني كأنه سألهما يعني ما الذي يعني جاء بكما إلى داود، فأخبرتاه بالقصة فأخبرتاه بالقصة. وداود سليمان عفوا سليمان لم يعجبه حكم أبيه، لم يعجبه حكم أبيه، بل يعني طرأت عليه فكرة ليتعرف على صاحبة هذا الولد الحقيقية، فقال ائتوني بسكين. أنا كي تقراها يا جماعة كي تقراها كي تلقاها في القرآن كثير من الناس ما يعرفش يقراها، يقول ائتوني ائتوني، هذا خطأ. ها يعني إذا التقت إذا يعني كانت همزة إذا كانت همزة ساكنة إذا كانت همزة ساكنة في أول كلمة وتسبقها همزة وصل همزة وصل، فإن يعني حركة همزة الوصل يعني أو الهمزة الساكنة يعني تبدل ماذا يعني حرف مد من جنس يعني حركة همزة الوصل، واضح؟ فلما كانت هنا همزة الوصل يعني مكسورة فتبدل الهمزة الساكنة ياء، تقول ائتوني، واضح؟ طيب فقال طبعا إذا وصلت تثبت الهمزة الساكنة تقول فقال ائتوني، ولكن إذا بدأت بها تقول ائتوني. طيب قال ائتوني بالسكين أشقه بينهما، يعني سليمان النبي عليه الصلاة والسلام يعني أرشد أحد الجالسين أو أمر أحد الحراس أو الجند أو الجالسين أن يحضر له سكينا، علاش؟ قال هذا الطفل هذا سأقسمه نصفين، ما دام أنتم اختلفتوا كل واحدة تقول وليدي ولا توجد بينة، ما كان حتى واحدة عندها دليل أنه هذا الابن هو ابنه، واحدة ما عندها دليل، إذن أنتما مشتركتان في هذا الولد، راكم تسالوا فيه في زوج، إذا جيبوا لي سكين نقطعوا على زوج كل واحدة نعطيها نص، أنت خذي نصف الولد وأنت خذي نصف الولد. قال إيتوني بالسكين أشقه بينهما. فلما رأت الصغرى ونبي الله سليمان ما كانش راح يدير هذا الشيء، تظاهر فقط، ولكن الصغرى خافت، الصغرى خافت فتكلمت، فقالت الصغرى لا تفعل، رحمك الله هو ابنها. بينما الكبرى لم تنفعل، الكبرى ما يعني لم تحرك ساكنا كما يقال، الكبرى سكتت، بينما الصغرى لا، يعني صارخت وقالت لا تفعل، يعطيه لها. فعلم سليمان حينئذ بأن هذا الابن هو ابن لمن يا جماعة؟ للصغرى، لأنها هي التي رحمته، بينما الأخرى لم ترحمه. الأخرى ما تحرواش، تقول لك يقطعوا على 10، مش غير على، أنا ماشي وليدي أصلا، خليه يقطعوا على 10. إذن فعلم بأن الابن ليس للكبرى وإنما هو للصغرى، ولهذا قال فقضى به للصغرى، متفق عليه. ثم قال المؤلف: وعن مرداس الأسلمي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يذهب الصالحون الأول فالأول، يذهب الصالحون الأول فالأول. قوله هنا الأول فالأول أي قرن فقرن، قرن فقرن. ومعنى هذا الحديث، معنى هذا الحديث أن خير القرون في هذه الأمة هو قرن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، يعني القرن الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة هو أفضل القرون علما وصلاحا، علما وصلاحا. ثم يليه من يا جماعة؟ القرن الثاني اللي هو قرن التابعين، ثم يليه قرن أتباع التابعين. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ثم بعد ذلك في كل قرن، في كل قرن إلا ويقل ماذا يا جماعة؟ يقل الصلاح والعلم. فالصلاح والعلم في هذا، في هذه الأمة يتناقص، يتناقص. فالناس، الناس كلما قرب عهدهم بالنبي عليه الصلاة والسلام كانوا أكثر علما وأشد صلاحا، وكلما بعد عهدهم عن النبي عليه الصلاة والسلام كان صلاحهم أقل وعلمهم أضعف. هذا هو معنى الحديث: يذهب الصالحون الأول فالأول. قال: وتبقى حثالة كحثالة الشعير أو التمر. تبقى حثالة يعني في آخر الزمان، في آخر الزمان، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يبقى في الناس هو الحثالة. ما معنى الحثالة يا جماعة؟ الحثالة شت مثلا كي تجيب تمر، تجيب تمر مثلا وتبدأ تنحي، تنحي منه الحبات الشابين، تنحيهم وتديرهم على جنب، ومن بعد هذوك العيانين الفاسدين كامل تخليهم على جنب. هذاك الرديء الفاسد هو الحثالة، يسمى حثالة. يعني كي يكون عندك تمر تنقيه، الجيد من جهة والرديء من جهة، الرديء يسمى ماذا؟ حثالة. نفس الشيء مثلا القمح الشعير، كي يكون عندك شوية قمح هكذا وتبدأ تنقيه، الحبات الشابين تنحيهم، والحبات هذوك العيانين مسوسين مضروبين تديرهم على جنب. هذاك الرديء يسمى ماذا؟ حثالة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في آخر الزمان راح يبقى، يبقى من الناس الحثالة فقط، يبقى غير الرديء مع الأسف الشديد. قال: وتبقى حثالة كحثالة الشعير أو التمر. قال: لا يباليهم الله بالة، بمعنى أن الله تبارك وتعالى لا يجعل لهم قيمة ولا وزنا، يعني عند ربي سبحانه وتعالى ما عندهم حتى قيمة، ما عندهم حتى قيمة. لأن الإنسان يعني باش تكون عنده قيمة عند الله تبارك وتعالى بعلمه ويعني دينه وتقواه وصلاحه، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يعني الإنسان كل ما كان عنده علم ويعمل بهذا العلم ويتقي الله تبارك وتعالى، كل ما تكون عنده قيمة كبيرة عند الله تبارك وتعالى، وتنقص قيمته إذا نقص ذلك، إذا نقص ذلك. فهؤلاء يعني لما كانوا لا علم ولا تقوى ولا دين ولا صلاح، فلا قيمة لهم عند الله تبارك وتعالى، لا قيمة لهم عند الله تبارك وتعالى. ولذلك يعني الساعة تقوم على أمثال هؤلاء، الساعة تقوم على شرار الخلق كما جاء في السنة، لا يباليهم الله بالا. قال رواه البخاري. ثم قال عن رفاعة ابن رافع الزورقي رضي الله عنه قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تعدون أهل بدر فيكم، يعني جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا أصحاب بدر يعني الصحابة الذين حضروا غزوة بدر، يعني ما هي مكانتهم من بين الصحابة، باقي الصحابة ما هي مكانتهم، ما هي منزلتهم؟ قال عليه الصلاة والسلام من أفضل المسلمين، أو كلمة نحوها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل الذين حضروا غزوة بدر هم خير من غيرهم من هذه الأمة، هم خير من غيرهم. ولهذا يعني أهل بدر يعني لهم يعني مكانة خاصة في هذه الأمة، لهم مكانة خاصة في هذه الأمة. ولذلك من حضر غزوة بدر أفضل ممن لم يحضرها. والنبي عليه الصلاة والسلام قال اطلع الله تعالى على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. إذن أهل بدر مغفور لهم، مغفور لهم. طيب إذن فهم من خيرة الناس في هذه الأمة. ماذا قال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام؟ قال وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. إذا الملائكة الذين حضروا غزوة بدر، الملائكة الذين حضروا غزوة بدر، الملائكة شاركوا في غزوة بدر ولا ما شاركوش يا جماعة؟ شاركوا طبعا، كما أخبر الله تبارك وتعالى بذلك في سورة الأنفال. إذن فالملائكة يعني شاركوا في غزوة بدر. إذا الملائكة الذين شاركوا في غزوة بدر هم أفضل من غيرهم، كما أن الصحابة الذين شهدوا بدرا أفضل من غيرهم من الصحابة، فهكذا الملائكة الذين يعني شهدوا غزوة بدر هم أفضل الملائكة. وهذا الحديث رواه البخاري. وهذا الحديث يعني نستفيد منه أن من أهم يعني الأسباب التي يرفع الله تبارك وتعالى بها الإنسان هو ماذا يا جماعة؟ جهاده. ولهذا الجهاد في الإسلام يعني عنده مكانة عالية جدا، الجهاد في شريعتنا عنده مكانة عالية جدا. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الجهاد في سبيل الله هو ذروة سنام الإسلام. والآن مع الأسف الشديد يعني هناك دعوات لإلغاء هذا الجهاد، يقول لك الخطاب تاعك ما لازمش كامل يكون فيه جهاد، لازم تهضر غير مع لواش يا جماعة، التعايش لازم نتعايشوا مع اليهود والنصارى، نتعايشوا معهم، علاش ندخلوا معهم في حروب؟ لازم نتعايشوا معهم، لازم نعيشوا معهم في سلم وسلام. احنا نقولوا هذا بصح هما هم عافسيننا، هما حياتهم كامل هما يقتلوا في المسلمين، يقتلوهم يستعمرونهم يفعلون بهم الافاعيل، بصح حنايا خطاب تاعنا مع الاسف خطاب انهزامي. ولهذا ربي ذلنا، علاش ذل الامه هذه الان علاش مذلوله؟ لانها يعني نحات يعني من قاموسها الجهاد في سبيل الله. ربي باش عزنا يا جماعة، الله تعالى بماذا أعز هذه الأمة؟ بجهادها. النبي صلى الله عليه وسلم في 10 سنوات يعني شارك في 10 الغزوات، يعني ما كاش عامين ما فيهاش غزوة، وأكثر من غزوة النبي صلى الله عليه وسلم حياته كامل الجهاد. يعني واش عاش واش عاش برا اكثر من اللي عاشوا في دار وهو خارجا في الجهاد في سبيل الله. والان الجهاد هذا حبوا ينحيوه من القاموس كامل. اذا شافك تهضر على الجهاد يعني توصم بانك يعني ارهابي متشدد وغير ذلك، وهذا كلام باطل. القران نص جهاد، القران كثير من الايات، كثير من الايات فيها الحديث عن الجهاد وقتال الكفار والاعداء. وهذه الامه لا تنصر الا بعودتها الى هذا الجهاد. النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا تبايعتم بالعينة واتبعتم اذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا الى دينكم. ومن الدين ماذا؟ الجهاد. إذن ما دام وليناش للجهاد، احنا طبعا كي نقولوا الجهاد ايش معناه؟ ماشي معناتها جهاد الخوارج تروح تقتل خوتك المسلمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على الخوارج يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان. لا، احنا جهاد الاعداء الكفار الذين يقتلون المسلمين في فلسطين وفي اماكن كثيره. هؤلاء الذين يعني يجب أن نجاهدهم إن أردنا أن تعود العزة لهذا الدين وللإسلام. وإذا قال الإنسان احنا ضعاف وما نقدروش نقاتلهم، علينا أن نعد العدة لذلك. نبي الله تعالى قال وأعدوا له ما استطعتم. إذن لابد يعني أن نعد يعني لمثل ذلك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.